حكم حضور العزاء، التعزية مشروعة بالإجماع، ولكن لم تكن لها صفة معينة على عهد رسول الله على المتيسر لك عزي.